سخامة والآتوان بيت سنعة والرحمن أنت سخامة والآتوان بيت سنعة والرحمن وجمع واشرب صاح لا تصحو يمم نحونا ونحو واشرب صاح لا تصحو ثم من الحشم نحن ربنا تذكر ثم غيره نهجر ولحالنا تنظر عين الله الله الله عين الله أنت نسخة فحضر فالهوى عذري صاحي دعني في ذكري فحضر فالهوى